أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يخبر أن القرآن منقسم إلى قسمين، هو أي الله الذي أنزل لا غيره عليك محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن، منه أي من هذا الكتاب آيات محكمات، آيات جمع آية، والإحكام هو الإتقان والوضوح وعدم الإشكال، لأنه أحكم الشيء إذا كان متقنا لا لبس فيه ولا خفاء ولا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، كقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا محكم واضح، وكقوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى أن قال فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه آيات محكمة واضحة. إذن منه أي من القرآن آيات جمع آية محكمات واضحات لا لبس فيها، لذلك الأوامر والنواهي في القرآن واضحة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، يعني أغلب الآيات واضحة. إذن المحكمات جمع محكمة، وهي التي واضحة المعالم والبيان لا لبس فيها ولا خفاء ولا إجمال، هذا القول الذي يظهر. قيل أن المحكمات الناسخات، المشتبهات المنسوخات، قيل الأمثال، أقوال كثيرة ولا يسلم منها إلا قول واحد، أما كل الأقوال الأخرى عليها اعتراضات. إذا المحكمات قيل إن القرآن كله متشابه، وقيل إنه كله محكم، هذا ليس المقصود في الآية، قرآنا متشابها، متشابه في الصدق، متشابه في قوة البيان، متشابه في التخويف من النار، متشابه في الترغيب في الجنة، متشابه في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، متشابه في النهي عن الرذائل والمعاصي، إذن هو متشابه من هذه الناحية، ومحكم لأنه لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، ولا يمكن واحد يصل من البلاغة ولا من القوة أن يأتي بمثله. لذلك قال العلماء إن أركان الكلام ثلاثة: لفظ ومعنى، ورباط ناظم بين اللفظ والمعنى. فالله اختار لكلامه أجمل الألفاظ في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين العذوبة والجزالة، وهذا لا يعد في كلام البشر. لا يعد أن يكون الكلام سلس وجزل وأن يكون سهلا وقويا في آن واحد، ذلك يدمج. وإذا سمعه شخص تعلم من البلاغة وأصبح عنده الذوق لا يمكن أن يشك في أن هذا فوق كلام البشر. ولذلك لما احتجب الرجل وسمع الرجل يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقال: أمراني ونهياني وبشارتان في أقل من سطرين، هذا لا يقدر عليه البشر. أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمراني ونهيان وبشارتان في أقل من سطرين، ما يمكن البشر. لذلك هذا الكتاب عجيب، أرقى الأساليب وأجملها. ذلك هو أي الله الذي أنزل الإنزال من علو إلى تحت، والقرآن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. ومن قال مخلوق هذا أخطأ، وكثير من العلماء يحكم على من قال مخلوق بالكفر، وبعض العلماء يقول لا نكفر إلا من قامت عليه الحجة، لأن الله يقول: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم. أيوة. إذن هو الله المعبود بحق أنزل من أعلى من فوق الكتاب القرآن، منه من هذا الكتاب آيات جمعية محكمات لا يتطرق إليها احتمال ولا شك، هن أي الآيات المحكمات أم الكتاب. الأم أصله هو ما يرجع إليه، لنا أم أي الراية اللي يجتمع إليها، وسميت الأم أم لأنها تجمع الإنسان في بطنها وهي الأصل في اجتماع الناس. كذلك هذه الآيات هي أم الكتاب، الأصول التي يرجع إليها ويبين بها، وهي التي إذا أشكل شيء يرجع إلى هذه الآيات التي هي أصول الأحكام والأوامر والنواهي وبيان الشريعة وبيان ما يجب وما يحرم، هن أم الكتاب. وأخر من الآيات متشابهات، المتشابهات هي التي لا يتضح معناها، هل لأنها منسوخة أو لأنها ضربت مثل والناس بعضهم لا يدرك هذه الأمثال، أو لأن فيها إجمال، أو لأن فيها يعني دخلها تقييد أو تخصيص. ولكن كل الأقوال التي قيلت عليها بعض الاعتراضات إلا ما يتعلق بالمغيبات أو بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاتها لا بثبوتها، هذا الذي ما عليه اعتراض، وكل الأقوال الأخرى عليها اعتراضات. إذن المحكمات هي الواضحات التي لا لبس فيها ولا خفاء، والمتشابهات أو هي التي لا يعلم معناها إلا الله. وقد ورد عن ابن عباس في حديث لا يصح مرفوعا، وهو موقوف أيضا فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، أن القرآن منقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله به، لا بد أن يعلم، وهذا فروض العين كالصلاة والزكاة والصوم ووحدانية الله وأن تبر بوالديك وأن لا تظلم الناس وأن لا تكذب وأن لا ترابي وأن لا تغش وأن لا تفعل الفواحش، قسم لا يعذر أحد بجهله به، وقسم تعلمه العرب من لغتها كالحرض والسارب والإل والتخوف والشواء والوزر، هذه كلمات تعرفها العرب من لغتها. فالسارب المنفلت على وجهه، والإل هو اليمين والعهد والقرابة أو اللمعان، والحرض مقاربة الهلاك، والشواء أطراف اليدين على الخلاف الموجود، والتخوف التنقص، والوزر الطريق، والرغام التراب. هذه مفردات يعلمها تعرفها العرب من لغتها. وقسم يعلمه العلماء كقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وكإذا جاء نصر الله أنها أجل رسول الله. وقسم لا يعلمه إلا الله. إذن القرآن منقسم أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله به، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. هذا الذي لا يعلمه إلا الله كل الأقوال الموجودة عليها اعتراضات، إلا ما يتعلق بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته أو ما يتعلق بالمغيبات. أما الأقوال الأخرى عليها اعتراضات. وهذا اختيار ابن جرير والوالد في أضواء البيان، أن المتشابه هو ما يتعلق بالمغيبات. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، من هم المسوقون وفي أي مكان ومتى. وسيق الذين كفروا إلى جهنم، من هؤلاء وأين وفي أي وقت ومتى. هذا الشيء لا يعلمه إلا الله. وكذلك ما يتعلق بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، كقوله الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم، والكيف لا يعلمه إلا الله، لا تدركه الأبصار ولا يحطون به علما. فلذلك ما يتعلق بالكيفية وما أخبر الله به من المغيبات هذا الذي هو المتشابه. أما غير هذا من الأقوال فعليه اعتراضات ولا يسلم، وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا. إذن هو الله الذي أنزل عليك على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، جمع آية، محكمات واضحات المعالم لا لبس فيها لوضوحها، وأخر وآيات أخر متشابهات لا يتضح معناها. ومما يدل على أن الآيات المشتبهات لا تفهم قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، أما تدل على التنويع وأن هؤلاء يختلفوا عن غيرهم. قلوبهم زيغ أي شك ونفاق ومشكل، فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة، يتبعونه طالبين لأجل الفتنة، ابتغاء لطلبي لأجل طلب الفتنة. والفتنة هي اختبار الناس وإدخالهم في الشكك وإدخالهم في الشبه وإدخالهم فيما يوقعهم في الفتنة، وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الوقف هنا لازم. وقيل إذا أردنا أن نقول إن هذا المقصود به من المتشابه أو من هو الذي يعلمه العلماء، فيكون القسم الثالث، فيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذا فيه قولان. القول الأول أن المتشابه نوعان: نوع قد يفهم وهو الذي فيه صعوبة ولا تعلمه إلا العلماء، ومتشابه مختص بالله لا يعلمه إلا الله. فعلى الوقف منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء طلب الفتنة وابتغاء تحريفه. بعدين قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعلمون وهم العلماء تأويل الذي يصعب، أو يكون وما يعلم تأويله إلا الله يكون هذا المقصود به المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله. إذن يكون الوقف على الجهتين. لذلك التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو له ثلاثة معاني. التأويل بمعنى التفسير، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق تأويلا أي بيانا، ومنه قول كبير المفسرين القول في تأويل كذا، ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ما لا يقول، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول يفسر إذا جاء نصر الله. وأكثر ما يطلق التأويل في كتاب الله على حقيقة الأمر وما يؤول إليه. ولذلك قال يوسف لأبي يا أبت هذا تأويل أي حقيقتها، وقال يوم يأتي تأويله أي حقيقته وبيان ما فسر أول. إذن وهذا كثير في القرآن أن يأتي التأويل بمعنى حقيقة الأمر وبيانه، ويكون التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك. والتأويل عند الأصوليين منقسم ثلاثة أقسام، تأويل راجح وتأويل بعيد أو فاسد وتأويل باطل لعب لأن النصوص لا تدل عليه. أما التأويل الذي هو راجح كقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، الجار هذا ظاهر في أي جار أن كل جار أحق بصقبه، والصقب ما هو؟ ملك الجار مما يلي الجار، الصقب ملك الجار مما يلي الجار، هذا نص الفيروزابادي في القاموس، والصقب ملك الجار مما يلي الجار. نعم الجار أحق بصقبه، لكن هنا هذا ظاهر في أي جار، لكن قوله فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة دل هنا على أن الخصوص المشارك، أما الجار الذي ليس مشارك لا شفعة له. إذن هذا جعل المرجوح راجح بدليل فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة. أما البعيد كحمل أبي حنيفة الحرة على الصغيرة، وكحمله 60 مسكين على 60 مدا في قضية الكفارة، كجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعدي. أما التأويل الذي هو لعب كتأويل الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، لأن هذا لا يدل عليه اللغة ولا يدل عليه الشيء، هذا لعب، هذا لعب لا يعتبر تأويل، يعتبر تلاعب بشرع الله وبالنصوص. أما هناك إطعام 60 مسكينا قال المقصود 60 مدا، وإذا قال يجوز أن تعطى 60 المد لمسكين واحد، كجعل مسكين بمعنى المدي، هذا عليه لائح سمات البعدي لكن لا يقال له باطل وإنما هو بعيد. نعم إذا أما الذين في قلوبهم زيغ ميل فيتبعون يتتبعون ويحاولون إظهار ما تشابه منه من القرآن طلبا للفتنة وطلبا لتحريفه عن دلالاته لإيقاع الناس في المشاكل. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويل المتشابه وحقيقته إلا الله. ولذلك قد يقول بعض الناس طيب ربنا أنزل علينا هذا الكتاب لنعمل به ونتدبره ونتبعه، فكيف يكون فيه ما لا نعلم؟ يكون فيه ما لا نعلم لنعمل بما نعلم ونقول لما لا نعلم كما وصف الله في الآيات، كل من عند ربنا آمنا به حتى يمتثل ناس وينجو، وحتى يقع ناس في الفتنة فيهلكوا. ولذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون وبلوناهم، كل ابتلاءات. والراسخون في العلم الواو للاستئناف يقولون آمنا به، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا. كل منهما أي كل من النوعين من عند ربنا. وهذا يدل كما يقول ابن قدامة في الروضة يدل على الاختلاف بينهما، وأن الراسخين في العلم فوضوا نوعا من التفويض ونسبوا العلم لله، وهذا يدل على أنهم لم يفهموا المتشابه، لأنهم قالوا كل أي من المحكم والمتشابه من عند ربنا، فما فهمناه نعمل به وما لم نفهمه نتوقف ولا نتكلم فيه. ولذلك مع الأسف أن كثيرا من المفسرين لما يأتي للآيات يفسر آيات تفسيرا مرجوحا، آيات تكون دلالتها واضحة على لم يقل المفسرون وهم كبار ويقولون خلاف ذلك، مما يدل على أن العالم ولو كان عالما لا يمنع ذلك من إيش؟ من الخطأ، وجود جزئيات خطأ. فكبير فمن أعلم الناس من كثير، لما قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال يقول من خصوص إيش؟ المالح. كيف من خصوص المالح؟ والله يقول وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا، ومن كل، هذا تنوين عوض، ومن كل من الحلو والمالح، ومن كل تأكلون لحما طريا إيش وتستخرجون حلية. قالوا من خصوص المالح، قالوا من خصوص المالح ومن خصوص المالح، لكن النص صريح ما هو قابل للمناقشة، ومن كل من الحلو والمالح. ولما قال الله تعالى في سورة الأحزاب وتخفي في نفسك ما الله مبدي، لاحظوا معي قول الله ما الله مبدي، قال المفسرون على فضلهم أن زينب وقعت في قلب من؟ زيد، وأنه قال سبحانه مقلب القلوب. طيب هذا يخالف النص، الناس قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والله ما أبدأ أن زينب وقعت في قلب زيد، وإنما أبدأ أنه زوجه إياها فقط، فلما قضى زيد منها وطرا، وبعدين بيّن العلة، ما قال لأنها وقعت في قلبك، قال لكي لا يكون على المؤمنين في أزواج أدعيائهم. فالله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب تكون زوجا له وهي تحت زيد، فإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. فوقع في قلب زيد شيء من زينب فجاء يشتكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك. فالله عاتب نبيه كيف تقول له أمسكها وأنا أخبرتك أنها تكون لك زوجا، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إخبار الله لك أنها تكون لك زوجة. ولذلك قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، إذن أين محبة زيد لها وأين محبة النبي لها وأنها وقعت في قلبه. وكذلك يعني في قضية وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وأنه خاتم، أشياء كلها لا تصح، وأن جراد، كلام لا يليق. قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة، ولم يقل إن شاء الله فلم ترد واحدة إلا نصف رجل، ولو قال إن شاء الله لولدت غزاة وغزو. ولذلك بيّن الله هذا في الصحيح، والأمور الأخرى ما لها محل. إذن يقول هنا منه آيات محكمات من القرآن، آيات واضحات الدلالة لا خفاء فيها ولا لبس، أوامر ونواهي وأحكام وعبر وآداب وقصص. ومنه آيات أخرى متشابهات، وهو ما أخبر الله به من المغيبات من يوم القيامة، من ذكر أن كل نفس تموت لكن لا تدري أين تموت، ومن نزول المطر، ومن غير ذلك، وما اتصف الله به، كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. ولذلك الصفة لها جهتان، جهة من حيث الثبوت لا إشكال فيها، وجهة من حيث الكيفية هذه من المتشابه. فأما الذين في قلوبهم عياذا بالله زيغ وباطل فيتبعون ما تشابه منه. ولذلك ورد عن عمر أن كان الصبيغ يسأل أسئلة فجمع له عمر الجريد وضربه حتى قال له خرج ما في رأسي، كان يسأل أسئلة عن المتشابه فأدبه عمر حتى تركها. وورد أن في صحيح مسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يتبع المتشابه، فما ظهر له من القرآن يعمل به، وما لم يظهر به يقول آمنا به كل من عند ربنا ويكل أمره لله. وإذا تأمل المسلم في القرآن وجد أن أغلب آيات القرآن واضحة، إما واضحة بآيات بينت آيات، أو أحاديث بينت آيات، أو اللغة العربية بينت الآيات، فأغلب الآيات من تأملها يجد بيانها ويجدها موضحة في آيات أخرى. إلا ما يتعلق بهذه الجهات فهو الذي يسلم من الاعتراض، وهو ما يتعلق بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، وما يتعلق بالمغيبات الخمس. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالقرآن كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتذكر ويتعظ ويفهم هذه الأمور إلا أصحاب العقول الذين استعملوا عقولهم. وذلك يكثر في القرآن أولو الألباب، لأن أصحاب الألباب هم الذين تنفعهم النصيحة، وهم الذين ينفعهم التوجيه، وهم الذين يستمعون الكلام، وهم الذين يحاسبون أنفسهم. ولذلك قال جل وعلا فبشر عبادي الذين يستمعون القول، عبادي أي الصلحاء الذين نسبتهم لي، يستمعون القول الكلام، ما يقال ما يقرأ ما يسمع ما يستفاد، فيتبعون أحسنهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن أولو العقول هم الذين يستمعون، هم الذين يقارنون، هم الذين يستنتجون، هم الذين تنفعهم عقولهم. أما الذي إذا سمع الخطيب أو الواعظ أو المتكلم يتكلم لم يستمع، طيب من أين تأتيه الهداية؟ الوحي انقطع وهو لا يستمع، من أين يهتدي؟ إذن قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.